بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس ما يتعلق بمحظورات الإحرام، محظورات أي ممنوعات الإحرام إذا شرع الإنسان في حج أو في عمرة، فإن الشارع حرم عليه أشياء، حرم عليه أشياء. وذكر ما يتعلق باللباس، ما يتعلق بالتحريم اللباس، أن المحرم لا يلبس لباسا معينا، لا يلبس لباسا ماذا معينا، وما لم ينص على تحريمه فهو حلال، ما لم ينص على تحريمه فهو حلال. وكان فيما مر معنا بالأمس مسألة ما أدري الأخوة بحثوها، وهي ما يتعلق مسألة النقاب والقفازين للمرأة، هل فيها إجماع؟ من بحث المسألة؟ لأن الحديث موقوف على ابن عمر: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، هذا موقوف على ابن عمر، الرواة الأكثر يرون على ابن عمر من قوله. ولهذا عمدا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما ذكره، وإلا هو في نفس الحديث، هو في نفس الحديث. في أحد بحث هذا الحديث؟ هل في المسألة إجماع؟ يعني ما زال البحث قائما إن شاء الله. تفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله أشياء تتعلق بالنكاح للمحرم أو الخطبة بالنسبة للمحرم. وقبل الدخول فيها مر معنا الأمس حديث عبد الله بن عباس التقييد بعرفة فيما يتعلق بقطع الخفين. الحديث هو حديث عبد الله بن عباس أنه قيد ما يتعلق بلبس الخفين دون ذكر القطع من حديث عبد الله بن عباس. وكان مر قبل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في المدينة عما يلبسه المحرم، وذكر ما يتعلق بالخفين: إذا لم يجد الإنسان النعلين يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وذكرنا حديث ابن عباس المقابل له وأنه مقيد بعرفة. نبه بعض العلماء على أن التقييد بعرفة في حديث عبد الله بن عباس شاذ، على أن التقييد بعرفات في حديث عبد الله بن عباس شاذ. من الذي شذ به؟ تفرد به الزهري، تفرد به الزهري عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس. وخالف من الزهري رحمة الله عليه؟ خالف أيوب بن أبي تميم السختياني، وخالف الثوري، وخالف ابن عيينة، وخالف ابن زيد وابن جريج وهشيم. هؤلاء نحو الستة أو السبعة لا يذكرون التقييد بعرفات، لا يذكرون التقييد بعرفة. فعلى هذا يبقى قول الجمهور، يعني فيه قوة أن هذا مطلق وهذا مقيد. لكن لو ثبت أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو لما سئل أو عن ما يتعلق بلبس المحرم، وذكر إذا لم يجد الإنسان النعلين يلبس الخفين وأطلق، وكان هذا في عرفة، هذا متقدم وهذا متأخر. ومر معنا ما يلزم من حمل المطلق على المقيد أنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكن التقييد بعرفة فيه كلام، تفرد به الزهري عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس وأيوب والسفيانان ثوري، وهكذا ابن عيينة، وهكذا أيضا ابن زيد، كذلك ابن جريج، كذلك هشيم، لا يذكرون هذا القيد. فيبقى قول الجمهور فيه قوة، يبقى قول الجمهور فيه ماذا؟ قوة. هذا تنبيه على المسألة الذي مرت معنا بالأمس. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث عثمان، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حديث عثمان قال: وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فاللفظ الأول قال: ولا يخطب، قال: رواه مسلم. اللفظ الأول الذي هو نفي ويقصد به النهي، ولهذا إذا عبر الشارع بالنفي وكان المقصد هو النهي فهو أبلغ من النهي، فهو أبلغ ماذا؟ من النهي. ففيه نهي المحرم يعني ماذا؟ عن العقد، فيه نهي المحرم أن يعقد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، لا ينكح إذا كان إنسان محرما فأراد أن يعقد على امرأة وهو محرم في حج أو عمرة وإلى الآن ما تحلل فهذا حرام. وأيضا يعني يترتب على أنه حرام أن هذا يقتضي فسخ العقد، فسخ ماذا؟ العقد، وأن العقد لا يصح، يفسد ماذا؟ العقد. وهكذا يشمل المرأة أي لا يعقد عليها، لا يعقد عليها. إذن لا ينكح المحرم بمعنى لا يعقد إن كان رجلا، إن كان رجلا، ولا يعقد عليه إن كان ماذا؟ امرأة. في الحديث على عمومه، سواء المعقود عليه امرأة أو كان العاقد رجل، فإذا تلبس بالإحرام في حج أو في عمرة ثم عقد النكاح فإن النكاح لا يصح. هذا الحديث فيه النهي، والنهي يقتضي ماذا؟ الفساد. إذا كان الإنسان جاهلا ما يدري نقول ليس عليه إثم، لكن ما يصح العقد، ليس عليه إثم ولكن العقد لا يصح. لماذا؟ لأن الشارع أراد يعني إعدام هذا الشيء، أي أنه لا يصلح للمحرم. وما هي الحكمة والعلة من كون المحرم ماذا؟ لا ينكح، سواء كان رجلا أو ينكح إذا كانت ماذا؟ امرأة. العلة في ذلك أن هذا من باب سد الذرائع، فإن الإنسان إذا عقد على المرأة يخشى أن يقع في المحظور، لأن من أعظم محظورات الإحرام الجماع وهو محرم، الجماع وهو محرم. فلو حصل أن الإنسان جامع قبل التحلل الأول في الحج، قبل التحلل ماذا؟ الأول. وقبل التحلل الأول متى يحصل التحلل الأول؟ سيأتينا أنه برمي جمرة العقبة، وقبلها ما زال لم يتحلل التحلل الأول. فلو حصل بأنه جامع قبل التحلل الأول ما حكم هذا الحج؟ يفسد حجه. ولهذا أجمع الصحابة أنه يفسد ماذا؟ حجه، وأنه أيضا يعني ماذا؟ يأتي ببدنه، يذبح ماذا؟ بدنه، وأنه يجب عليه ماذا؟ المضي في الحج، وأنه يجب عليه ماذا؟ أن يحج من قابل، وأنه يجب عليه. فذكروا 4 أو 5 أقسام، أو 5 ماذا؟ 5 عقوبات. أولا فسد ماذا؟ حجه، وجب عليه المضي فيه، وعليه ماذا؟ بدنه، وعليه ماذا؟ بدنه، وعليه أن يحج من قابل. هذه 5 أحكام ذكرها الصحابة تترتب على هذا الفعل بالإجماع. إذا كان جاهلا ليس عليه إثم، ولكن يعني ماذا؟ ما يتعلق بالنكاح كما قلنا إذا كان جاهلا ليس عليه إثم ولكنه لا يصح النكاح. أما إذا تعمد وكان هذا قبل التحلل الأول فهذا يفسد ماذا؟ حجه، هذا يفسد ماذا؟ حجه عليها تلك الأحكام. أما إذا كان يعني جاهلا، إذا كان ماذا؟ جاهلا، نقول لا يأثم لكن العقد لا يصح، أما الحج فصحيح، أما الحج ماذا؟ فصحيح ولا يفسد ماذا؟ الحج، لا يفسد الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم. عورض هذا الحديث وهو حديث عثمان بحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. عورض هذا الحديث بحديث عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبر أن ميمونة وهي خالته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني ماذا؟ وهو محرم. ما حال هذا الحديث؟ الحديث هذا صحيح، لكن صاحبة القصة وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها تقول: ما عقد علي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو حلال. إذن صاحبة القصة تروي أنه تزوجها وهو حلال، وعبد الله بن عباس يروي أنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فنقول صاحبة القصة أولى، وعبد الله بن عباس كان في سن ما زال صغيرا، فلا يعارض يعني فلا يعارض هذا الحديث ما قال ابن عباس، لا يعارض هذا الحديث، لأن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. فهي صاحبة ماذا؟ القصة، صاحبة القصة، وهي أعرف بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم نحوها. فقال: لا ينكح المحرم، لا ينكح ماذا؟ المحرم. قال: ولا ينكح، ولا ينكح أي لا ينكح ماذا؟ غيره. يعني هذا إنسان محرم أراد أن يعقد لإنسان حلال من أولاده أو لبنته وهي حلال، وهي ماذا؟ حلال، فإن النكاح لا يصح. إذن إذا كان هذا الإنسان الذي يريد أن يكون وليا في النكاح وهو محرم فعقد لابنته فنقول وإن كانت ابنته ماذا حلال وزوجها ماذا حلال كلاهما حلال، لكن الولي محرم، ما حكم هذا النكاح؟ ما يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينكح، أي لا ينكح غيره، المحرم إذا كان وليا لا ينكح غيره، فهذه أيضا من الأحكام. تأتي الصورة الثالثة أو الصورة ماذا الرابعة، إذا كان هذا الإنسان محرم بالفعل ولكنه عقد لغيره من المحلين، يعني إنسان حلال أو امرأة حلال أو كلاهما حلال، لكن العاقد نفس العاقد هو محرم لكنه ليس من الأولياء، ما حكم النكاح؟ النكاح صحيح، ما له علاقة، النكاح صحيح وليس له ماذا علاقة، ولكن الأمر فيما يتعلق بالولي أي الأولياء، إنسان ولي في النكاح فيعقد لابنته، يعني يتصل عليه وهو محرم فيعقد لابنته، فنقول وإن كانت هي حلال وزوجها ماذا حلال، فنقول العقد لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا ينكح. ما هي العلة كما قلنا في كون المحرم لا ينكح ولا ينكح؟ العلة في ذلك فيما يتعلق ولا ينكح ماذا المحرم، لأن هذه من الذرائع للوقوع في محظور من محظورات الحج، في محظور من محظورات الإحرام، لأن العقد ذريعة للتعلق ماذا بالمرأة، وربما جماع المرأة وربما الدخول بالمرأة، فهذا من باب تحريم سد الذرائع، من باب تحريم سد الذرائع، فإن الإنسان إذا عقد قد لا يتمالك نفسه، أو المرأة إذا عقد عليه وهي محرمة قد تقع ماذا في المحظور فيفسد ماذا حجها. فنهى الشارع نهي ذرائع ونهي وسائل، نهي ذرائع ونهي ماذا وسائل. ثم قال: ولا يخطب، أي المحرم، ولا يخطب أي المحرم. فإذا أراد إنسان أن يخطب امرأة وهو محرم نقول ما يصح العقد هذا، لا يصح هذه الخطبة، وأن هذه الخطبة حرام، هي حرام هذه الخطبة، ما في عقد لكن الخطبة حرام. وقد يقول قائل: لعل العقد هو حرام والخطبة هي ماذا مكروهة، لأن العقد يعني ذريعة قريبة للجماع والخطبة ذريعة بعيدة للجماع، لأنها خطبة ثم عقد ثم بعد ذلك دخول، والراجح أن كلاهما محرم لأن كلاهما جاء في حديث واحد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العقد ونهى عن الخطبة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العقد ونهى عن الخطبة، فهذه من الذرائع، فالشارع أراد أن يسد ماذا الذرائع. ولهذا كما قلنا أن الإنسان لو جامع قبل التحلل الأول وكان يعلم يعني ما هو جاهل، وكان مختارا بمعنى ليس بمكره، وكان ذاكرا ليس بناسي، فبالإجماع يفسد ماذا حقه، يفسد ماذا حقه، ماذا بالإجماع يفسد حقه. طيب إذا لم يحصل بأنه جامع ولكنه باشر وحصل الإنزال، باشر وحصل الإنزال، فهل يفسد ماذا حقه؟ نقول لا يفسد ماذا حقه، لكن عليه فدية، منهم من قال عليه بدنه، والراجح أن عليه شاه ولا يفسد ماذا حقه. الصورة الثالثة أن تحصل منه المباشرة لكن لا يحصل منه هذا الإنزال، نقول هذا حرام لأن هذا من الرفث، لأن هذا من الرفث أيضا هذا محرم. طيب لو حصل بأنه يتكلم معها أي مع زوجته في شيء يتعلق به يعني الجماع، يخاطب امرأته، نقول هذا من الرفث، لما سئل عبد الله بن عباس ما الرفث؟ قال: كلام الرجل مع امرأته فيما يتعلق بالنكاح، هذا من الرفث، أي هذا محرم. إذن مجرد الكلام أو المباشرة، أو المباشرة مع الإنزال أو الجماع، كل هذه من محظورات الإحرام، لكن أعظم هذه الأشياء الجماع، أعظم هذه الأشياء الذي يفسد بها ماذا الحج وتجب بها الفدية وعليه المضي وعليه أن يحج ماذا من قابل، هي ما يتعلق بالجماع وهو يعلم ليس بجاهل، وهو مختار وليس بمكره، وهو ذاكر وليس بناسي، فإن تترتب هذه الأحكام عليه، تترتب هذه الأحكام عليه. فأورد المصنف كما قلنا هذا الأمر، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا فدية، بمعنى لو حصل بأنه عقد على امرأة نقول العقد لا يصح وأن تأثم، هل في فدية؟ نقول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفدية، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فدية، مع أن هذا فعل محظور، مع أن هذا فعل ماذا محظور، لكن بخلاف ما يتعلق بيعني قص الأظافر، كذلك حلق الشعر، لبس المخيط، التطيب، هذه من محظورات الإحرام الذي سيأتي الكلام عليها، وأن فيها الفدية، ويخير بين واحد من ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، وهذا سيأتي كما في حديث كعب ابن عجرة الضرير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. نعم، أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث. المحرم إذا شرع في الإحرام، إذا شرع في الإحرام يحرم عليه الصيد، يحرم عليه ماذا؟ الصيد. هذا جاء في الآية: وإذا حللتم فاصطادوا. فالاصطياد للمحرم محرم، الاصطياد للمحرم محرم. وماذا فيه؟ لا أحكام ستأتي، لا أحكام سيأتي الكلام عليها. فالاصطياد للمحرم محرم، الاصطياد للمحرم محرم. والاصطياد في الحرم سواء كان من المحرم أو من الحلال حرام. الصيد في الحرم، حدود الحرم معروفة، فإذا صاد الإنسان صيدا حلالا كان أو حراما، أي محرما، فإن هذا حرام. أما قبل الوصول إلى الحرم فإذا كان حلالا لا حرج. ولهذا أبو قتادة إلى الآن ما شرع في الإحرام، ما شرع في الإحرام معهم، وإنما شرع فيما بعد، وهم كانوا قد أحرموا. فالإنسان إذا شرع في الإحرام مما يحرم عليه الصيد، مما يحرم عليه الصيد. وضابط الصيد عند العلماء هو كل حيوان بري متوحش الأصل، كل حيوان بري متوحش ماذا؟ الأصل. معنى حيوان أخرج غير الحيوانات، والبري أخرج البحري، البحري لا حرج على المحرم أن يصطاد من البحر. متوحش الأصل أخرج، يعني متوحش أخرج ماذا؟ الإنسي. يعني لو ذبح الإنسان دجاجة أو محرم أو شاة أو بقرة هذا الحركة هذه، أن هذه إنسية ليست متوحشة. قال كذلك، يعني يقولون متوحش ماذا؟ الأصل. لأن بعض الأشياء كالغزلان قد تكون مع الأيام إنسية، أي تعيش بين الناس، نقول لكن أصلها وحشي، فهذه من الصيد، هذه ماذا؟ من الصيد. والعكس بالعكس، قد يكون الإنسي متوحش، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جمل ند عليهم جمل، أي هرب، ثم رمى أحد الأنصار فثبته مكانه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الجمال أوابد كأوابد الوحش، أي بمعنى لها يعني أشياء قد تكون كالمتوحش، فتفعل أفعال ما يكون من الحيوان المتوحشة. إذن إذا كان أصله إنسي فهذا لا إشكال، لكن إن كان أصله وحشي فتأنس، نقول لا يجوز، لا يجوز ماذا؟ ذبحه، لا يجوز ماذا؟ ذبحه للمحرم. فهذا هو الصيد، هذا هو الصيد الذي نهي المحرم عن اصطياده إذا تلبس بالإحرام. وماذا فيه؟ لا أحكام طويلة. ماذا فيه إذا قتل ماذا؟ المحرم. على كل، الاصطياد للمحرم حرام. فيقول المصنف عليه رحمة الله: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه في قصة صيد الحمار الوحشي. وإيش الفرق بين الوحشي والإنسي؟ إيش الفرق بين الحمار الوحشي والإنسي؟ عندك عبد الرحمن؟ ها؟ لا لا الصغير. كيف، ما الفرق بين الوحشي والإنسي؟ تعرف الحمار؟ الحمار معروف صح ولا لا؟ والوحشي؟ أي نعم، هذا وحشي وهذا إنسي. الإنسي معروف، الحمار هذا الذي يمشي بيننا ويركبون عليه ويأتون بالأدوات عليه معروف، لكن الوحشي كيف يكون؟ ها؟ متوحش، لكن كيف شكله؟ تفرق بينهما، إذا جاء هذا حمار وهذا حمار تقول هذا وحشي وهذا إنسي، تعرف تفرق بينهما كيف؟ هذا ما يؤذي وهذا يؤذي. لا من حيث اللون والشكل، هذا مخطط، الوحشي مخطط دائما، الوحشي مخطط، أما هذا ما هو مخطط. فالوحشي حلال والإنسي محرم، وكان في أول الأمر الإنسي حلال، ثم بعد ذلك حرم يوم خيبر، حرم يوم خيبر، حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر ماذا؟ الإنسية، وقال إنها رجس. فكانت في أول الأمر حلال، ثم بعد ذلك حرمت، ثم ماذا؟ حرمت. فالمقصود بالحمار الحمار الوحشي لأنه صيد وأكله حلال، صيد وأكله ماذا؟ حلال. قال في قصة صيد الحمار الوحشي وهو غير محرم، يعني أبو قتادة قتل صيدا وهو حمارا وحشيا، قال وهو غير محرم، أي ما زال حلال أبو قتادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره، أي بمعنى يقول اقتل الصيد، أو أشار إليه قال انظر الصيد إشارة، أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا، يعني بمعنى لا أشار إليه ولا أمره ولا تعاونوا معه بشيء، لأنهم إذا تعاونوا معه ماذا بشيء ما يجوز، لا يجوز للمحرم أن يقتل صيدا أو يشارك في قتل الصيد. والمشاركة قد تكون بالأمر أو بالإشارة أو تعطيه العصا أو تعطيه السلاح، هذا كله ممنوع على المحرم. فإذا حصل شاركت، إذا حصلت شاركت الحلال في قتل الصيد وأنت محرم، هذا أمر محرم. فلما نفوا هذه الأشياء، ولهذا لما رأوا ماذا الصيد كلهم ينظر إلى الصيد ويتمنون أن أبا قتادة يتنبأ للصيد. أبو قتادة كأنه في بداية الأمر ما رأى الصيد، والصحابة ينظرون للصيد، صيد كبير حمار وحشي، يعني ما شاء الله غنيمة من الغنائم، فكانوا ينظرون إليه ويتمنون أن أبا قتادة ينتبه للصيد قبل أن يهرب، فتنبه له فقتل الصيد، ولم يحصل منهم أمر ولا إشارة ولا أعطوه حتى العصا يقتل بها ماذا الصيد. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السؤالات، ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلوا. قال ماذا؟ كلوا في هذه الحالة. إذن ما في أمر ولا إشارة ولا معاونة، ولا كذلك صاد أبو قتادة من أجلهم، لابد من القيد الرابع أيضا، ما صاد أبو قتادة، لأنه سيأتي مع حديث الصعب بن قثامة أنه صاد حمارا وحشيا للنبي صلى الله عليه وسلم فما أكله. إذن يزاد قيد أن أبا قتادة أيضا ما صاد من أجلهم، صاد لأجله لنفسه. إذن هذه قيود أربعة: لا أمر ولا إشارة ولا معاونة، ولا كذلك أنه صاد أبو قتادة للمحرم. فهل يجوز للمحرم أن يكون يأكل من هذا الصيد الذي قتل الحلال؟ نقول لا حرج. الدليل قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فكلوا ما بقي من لحمه، حتى قال لهم عليه الصلاة والسلام بقي معكم ماذا شيء فأهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم منه. هذا الحديث يدل على هذا المعنى، قال هل منكم أحد أمره إلى آخر الحديث. سيأتي ما يعارض هذا الحديث، وهو حديث الصعب بن قثامة كما سيأتي، أنه قتل حمارا وحشيا فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم منه، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه، قال إنا لم نرد عليك إلا لأننا محرمون، إلا لأننا ماذا محرمون، فوقع في نفسه فذكر هذا العذر. فزاد العلماء أن هذا الذي قتل الصيد ما قتل من أجلك، فإذا لم يقتله من أجلك كل ولا إشكال فيه. أظن أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. نعم، أورد هذا الحديث حتى لا يحصل إشكال. هذا الحديث فيه أن الصعب بن قثامة، يقولون الصعب بن قثامة كان عداء، كان سريع، ربما يجري حتى يدرك الصيد من سرعته، يجري حتى يدرك الصيد، كان عداء أي عنده سرعة، يعني يسرع حتى يدرك الصيد. فعن الصعب بن قثامة وهو يفرح أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الليثي أنه أهدى، أي هدية ليس صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، أهدى له هدية كما في قصة سلمان لما أتى من اليوم الأول فأعطاه صدقة فأعطاها لأصحابه فقال لهم كلوا، وجاءه من اليوم الثاني فأعطاه هدية فأكلها. هذه من العلامات التي استدل بها سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، على أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء. فقال أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الألفاظ أنه أهدى له ماذا رجل هذا الحمار، رجل هذا ماذا الحمار، أهدى لرسول الله حمارا وحشيا بالأبواء أو بودان، مكان من الأمكنة بين مكة والمدينة. قال فرده عليه، سبحان الله، لما رد سيقع في نفسي ما سيقع، أنا أهدي له هدية فيردها. فالإنسان إذا أهدى لك ماذا هدية وكان في الهدية شيء، وكان في الهدية شيء، فإذا رددت الهدية لابد أن تبين السبب الذي من أجله رددت الهدية، لابد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ردها ذكر له العذر حتى لا يقع في نفسه أنا أهدي له ثم يرد هديتي. فلما بين له السبب سكن، قال إنا لم نرده ماذا عليك إلا أننا حرم، أي محرمون. قد يقول قائل أولئك أيضا أهدى لهم من أبو قتادة الأنصاري وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل، وهنا يهدى له فلم يأكل. قال العلماء الجمع بين الحديثين هو أن المحرم، أن الحلال إذا قتله لأجل المحرم لا يأكل، فأبو قتادة ما قتله للمحرمين، قتله لنفسه. وها هنا هذا الرجل قتل الصيد لأجل أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قتل من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الجمع الصحيح. وجاء يعني في معنى هذا الجمع حديث ضعيف، حديث جابر، جاء حديث جابر يدل على هذين المعنيين، التفريق بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن قثامة، الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح. فلماذا رده النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه صاده من أجله، لابد أن يزاد هذا الغيب، وإلا كيف نجمع؟ هذا فيه يعني تعارض، هناك أكل وهنا لم يأكل، وهناك كان محرم وهنا محرم، فلماذا أكل هناك ولم يأكل هنا؟ لم يبقى إلا هذه عند جمهور العلماء، قالوا لأنه قتل من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو قتادة ما قتل للصحابة وإنما قتل لنفسه. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذا العذر، ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا العذر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. أورد المصنف الحافظ بن حجر هذا الحديث بعد حديث الصعب وبعد حديث أبي قتادة لأجل أن يفرق بين الأمرين، أن من الأشياء ما تقتل وليست من الصيد، أن من الأشياء ما تقتل وليست من الصيد، معنى أن الشيء إذا لم يكن ماذا من الصيد فقتله إنسان أو ذبح إنسان أو نحر ماذا إنسان، فهذا ليس عليه ماذا؟ ليس عليه إثم وليس عليه فدية. فأورد هذا ماذا الحديث، أورد هذا الحديث لأجل أن يبين أنه ليس كل ما نهي ماذا، أن ليس أنه ليس كل ماذا شيء من قبيل الصيد، ليس يعني كل شيء لا يقتل، ليس كل شيء ماذا لا يقتل، بل بعض الأشياء. وسيأتينا أن التقسيم ثلاثي، منه ما أمر الشارع بقتله، ومنه ما نهى الشارع عن قتله، ومنه ما سكت الشارع عن قتله، تقسيم ثلاثي كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: خمس. وحصر العدد في الخمس هذا خرج مخرج الغالب، وإلا هي أكثر، وإلا هي أكثر، فقال خمس من الدواب، هذا مفهوم عدد، ومفهوم ماذا العدد ضعيف عند جمهور الأصوليين. قال خمس من الدواب، والدواب جمع دابة، وهي الذي تدب على الأرض، تدب ماذا على الأرض. قال كلهن ماذا فواسق، وفواسق جمع ماذا فاسقة. وما معنى فاسق؟ أي مقبولات على العدوان والإضرار، لأن الفسق هو التعدي، الفسق هو ماذا الخروج عن الطاعة في الأصل، الفسق في الأصل هو خروج عن الطاعة. ووصف هذه الخمس بأنها ماذا فاسقة، بأن ماذا فاسقة، قالوا لأنها مقبولة على العدوان والإضرار، يعني قبلت على هذا، يعني العدوان متأصل في هذه الأشياء، العدوان والإضرار متأصل في هذه الخمس، متأصل في هذه الخمس. فنبه عليها ماذا الشارع، نبه عليها الشارع، لأنها يعني يحصل منها الاعتداء ويحصل منها ماذا الإضرار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، في الحل وفي الحرم، لأنه لما ذكر الحرم أو ذكر الحل مع الحرم قد يقول قائل لعل هذا خاص بالحرم، لكن هذه تقتل على كل حال، سواء كان في الحل أو في الحرم، سواء كان الإنسان حلالا أو قد أحرم، فهذه تقتل على كل حال لوجود ماذا الضرر والعدوان منها، لأن العدوان والضرر منها متأصل فيها، متأصل في هذه الأشياء، متأصل في هذه الأشياء. وقاس عليها العلماء ما كان في معناها أو أولى منها، ما كان في معناها، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فما كان في معناها تحصل منه الأذية والعدوان فهي أيضا أولى أنها تقتل، أولى أن ماذا تقتل. ولهذا يقول العلماء الحيوانات على ثلاثة أقسام: قسم أمر الشارع بقتله وهي هذه وما كان في معناها أو أولى منها. وقسم نهى الشارع عن قتله وهي خمس كما تعرفون، ما يتعلق بالنحلة والصرد، وما يتعلق بالضفدع، وما يتعلق كذلك يعني ماذا بالهدهد، وأشياء هذه نص الشارع على أنها محرمة ماذا القتل، أي أنها لا تقتل. وباقي الحيوانات مسكوت عنها، باقي الحيوانات مسكوت عنها. فهل يجوز قتلها لأن ما سكت عنه فهو عفو، أو أنه يكره أو يحرم؟ قولان للعلماء، قولان ماذا للعلماء. قال بعض العلماء يكره أن تقتل إذا لم تحصل منها أذية ولا عدوان، وهي مسكوت ماذا عن قتلها، مسكوت ماذا عن قتلها. قالوا لأن الإنسان إذا يعني أدمن قتل هذه الأشياء المسكوت عنها فقد يعني ماذا، فقد يتعود على العدوان، فقد يتعود الإنسان على العدوان وإسالة الدماء وإزهاق النفوس، فيكره من هذا الجانب. ومنهم من قال يحرم، ومنهم من قال يحرم لأن هذه من مخلوقات الله الذي تسبح لله عز وجل وليس منها أذية ولا ضرر. قولان للعلماء، منهم من قال حرام ومنهم من قال مكروه، بل وقول ثالث أنها مباحة القتل، مباحة ماذا القتل، لكن القول بأن الإنسان يعني يدمن على قتل هذه الأشياء فربما يعني أدمن على العدوان، فإن الشيء إذا مارس يعني ما فإن الإنسان إذا مارس الشيء واعتاد عليه ربما تعود على العدوان، ربما تعود ماذا على العدوان، فيسهل عليه الاعتداء، يسهل عليه الاعتداء في حق من لا يعتدى عليه، هكذا علل بعض العلماء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء التي تقتل على كل حال في الحل أو في الحرم للمحرم أو للحلال الغراب. الغراب جاء في مسلم من حديث عائشة أنه مقيد بالأبقع، أي الذي فيه بقع بيضاء، لكن ما حال هذا الحديث الذي في صحيح مسلم أنه مقيد بالأبقع؟ فيما أذكر قديما أن هذا الحديث معل، وأن الغراب يبقى على إطلاقه، والمقصود بالغراب هو هذا الأذي الذي تسمعه دائما نصيح، لأن في غراب يسمى غراب الزرع صغير، تجده في الزرع، تجده هكذا يرفع يعني مؤخرة أو كذا وصغير يبقى في الزرع، هذا يقال له غراب، لكنه لا يقتل، ما هو هذا الذي يقتل، وإنما المقصود هو هذا الذي يؤذي، هو هذا ماذا، فهذا يقتل على كل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل، هذا خبر ويقصد به الأمر، واختلفوا في الأمر هل هو على سبيل الإيجاب أو الاستحباب. الثاني هو الصحيح أنه يستحب قتل هذه الأشياء ولا يجب، لو قلنا يجب لكان الإنسان آثم إذا ما قتله، لكن الصحيح أن هذا مستحب. فذكر ما يتعلق بالغراب لأن هذا مؤذي، وهو يقولون سبحان الله من أذكى الحيوانات الغراب، من أذكى الحيوانات على الإطلاق، وعنده نشاط عجيب، تقوم مع الساعة الرابعة إلا قد تسمع الصوت، صوت هذا الغراب، الظهر ينام مبكرا لكن يصبح يعني مبكرا أيضا، عنده نشاط عجيب وعنده ذكاء خارق، يقولون من أذكى الحيوانات على الإطلاق، من أذكى الحيوانات على الإطلاق. ورأينا في بعض الناس الذين قد لا يعلمون أحكام قتله يربون هذا الغراب، يستعملون استعمالات عجيبة سبحان الله، يربون هذا ماذا الغراب، لأنه فيه ذكاء وفيه دهاء، فيه ذكاء وفيه دهاء، فهو مؤذي يعني يحصل، ربما يقتل جمل وهو يمشي، يعني غراب، تخيل غراب وجمل، والغراب يقتل هذا الجمل، كيف يقتل هذا الجمل؟ قالوا يعني يتحين يعني جلوس الجمل أو يعني مشية، فيأتي من خلفه فينقر في دبره حتى إذا فيه جراح وسعه وسعه وسعه حتى يسيل الدم ويتعب الجمل فيرتمي فيأكله الغراب. انظر كيف يقتل الجمل، غراب يقتل جملا، عنده دهاء وذكاء وخبث، فهذا يقتل، فهذا ماذا يقتل في الحل والحرم على سبيل الاستحباب. قال والحدأة، الحدأة هذه معروفة، وهي هذا الطائر الكبير، يده طائر كبير يأتي فيأخذ الصيصان الصغار ويعتدي على الدجاج، وربما يعجبه الشيء الأحمر إذا رأى أحمر من السماء ينزل فيأخذه، هذه تسمى بالحدأة. قال والعقرب، العقرب معروف، والعقرب يعني يطلق على الذكر والأنثى، والفأرة، الفأرة أيضا هذه من الفويسقات، هذه من الفويسقات يعني تقطع الثياب، قطع الكتب، تفسد في البيت، وربما نشرت الحرائق في البيوت، معروف هذا الفأر. قال والكلب، والكلب العقور، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الكلاب إلى قسمين، العقور وهو الذي يحصل منه الاعتداء على الإنسان أو البهائم، هذا يعقرها، يعقر الإنسان ويعقر البهائم، فهذا مؤذي الآن، فهذا يقتل، لكن في كلب ما يحصل منه هذا الأمر، فهذا لم يؤمر بقتله، لكن لو قتل إنسان فهو من القسم المسكوت عنه الذي مر معنا، من القسم المسكوت. ولهذا في أول الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كل الكلاب، وكان السبب والله أعلم بذلك أن جبريل تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي، فضاق النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تأخر جبريل في نزوله بالوحي، ويعني الليلة الأولى ثم الليلة الثانية، فاكتشفوا جروا صغيرا للحسن تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فأخرجوه فجاء من اليوم الثاني، فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة، امتنعنا من المجيء بسبب هذا الكلب الصغير. قالوا هذا سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك انطلق الصحابة فقتلوا كل كلب يجدونه، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي أمة من الأمم، ورخص في قتل هذا، رخص في قتل هذا، يقول أن هذا هو السبب، يعني أولا أمر بقتل يعني كل الكلاب ثم بعد ذلك نهى، فقسم الكلاب إلى قسمين، إذن المسكوت عنه الذي ما يحصل منه الأذية، لا يعقر الناس ولا يعقر البهائم، ففي قتله هل يحرم على الإنسان إذا قتل؟ نقول ما في عليه حرام، لكن الأولى أن الإنسان لا يفعل، ما بين الكراهة وما بين الإباحة، أما التحريم فلا، أما التحريم فلا، لا يدخل فيما يتعلق بالنهي، ما يتعلق بالنهي. هذا الكلاب الذي تكون حول المكان تسمع أصواتها وتتضارب من الليل، يعني الإخوة النصيحة لا يطعمونها الطعام لأن تبقى بجانب المكان، وفي الأخير ما تسكت، لو أن سيأكل ويسكت يعني كما يقال كله يسكت سهل، لكن يسكت في آخر الليل مضاربة وصياح ورفع أصوات يحصل منها إزعاج، فلا تعطوها الطعام. الله أضلنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الأمر وهو ما يتعلق بالمحرم، لكن ما ذكر الشاهد منه، لأنه الأصل ما يتعلق بالحجامة لا حرج على المحرم أن يحتجم، ما هي من محظورات الإحرام الاحتجام، فلماذا أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث؟ قال العلماء لو ذكر الشاهد كان أولى، حتى يكون مفهوم هذا، حتى يكون هذا الحديث من قبيل المفهوم، من قبيل ماذا؟ المفهوم، وهو ما يتعلق بالرأس، لأنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه، هذا هو الشاهد الآن، لو ذكر هذا اللفظ يعني ينبني عليه الحكم هذا، لأن المحرم ما يحرم عليه الحجامة، لا يحرم على المحرم ماذا؟ الحجامة، ليست من محظورات الإحرام، لكن المصنف عليه رحمة الله أراد إيراد يعني ماذا الحجامة في باب الإحرام، إذا أراد الإنسان أن يحتجم في رأسه، ماذا يلزم من الاحتجام في الرأس؟ إزالة الشعر مكان الحجامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على رأسه، احتجم وهو محرم، ماذا يلزم؟ إزالة بعض الشعر الذي يكون مكان ماذا؟ الحجامة. هل هذا ممنوع ولا يعني يصلح إلا إذا اضطر الإنسان، أو أنه يباح لمجرد الحاجة؟ لأن الأصل في حلق الشعر للمحرم، شعر وحده للمحرم، سواء كان من رأسه أو كان من لحيته أو كان من شاربه أو كان من إبطه، كل الشعور، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في قول جماهير العلماء، أن قطع شعر عمدا من المحرم هذا حرام، لكن ما هو الذي يلزم به الفدية؟ يلزم بالفدية، سيأتي حديث كعب أنه ما يحصل به إزالة الأذى، وهو حلق كل الشعر، شعر الرأس أو أكثره، كما سيأتي الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقلا عن المالكية، لكن إزالة بعض الشعر الذي لا يحصل به ماذا؟ إزالة الأذى، وهو حلق كل الشعر أو أكثر الشعر، فحلق يعني ماذا؟ حلق شعر أو شعرتين، نقول هذا حرام للمحرم، هذا محرم. هل في فدية؟ نقول ما في فدية، نقول حرام. الفدية متى تلزم؟ حلق كل الشعر أو أكثر الشعر، هذا هو الضابط، كما سيأتي في حديث كعب ابن عجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى الحجامة، فعلى كل إذا احتاج الإنسان للحجامة هو إن لم يضطر على الصحيح وأراد أن يجعل حجامة على رأسه، ويلزم من ذلك إزالة الشعر الذي يكون مكان الحجامة، هل يلزم به الفدية؟ نقول لا يلزم، أولا نقول لا يأثم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فدية، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت ماذا؟ الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت ماذا؟ الحاجة. أما كون الإنسان لغير ما حاجة يزيل شعره، ما هو شعر، يزيل شعره، نقول هذا حرام. لكن هل في فدية؟ نقول ما في فدية، الفدية تلزم في الشعر كاملا أو أكثر ماذا؟ الشعر الذي يحصل به دفع ماذا؟ الأذى، الذي يحصل به دفع ماذا؟ الأذى. فعلى كل، الآن عندنا التقسيم الثلاثي، إذا حلق الإنسان يعني أخذ الإنسان شعره يعني ناسيا أو جاهلا أو كذلك يعني ماذا يعني معذور فيها، نقول هذا ليس عليه شيء، لا يأثم وليس عليه ماذا شيء. إذا كان الإنسان في حاجة وأخذ مثل الحجامة، نقول ليس عليه شيء، ليس عليه ماذا شيء. أما كون الإنسان يتعمد لغير ما حاجة وهو ذاكر ويعلم الحكم، نقول هذا حرام. لكن الفدية لا تلزم إلا في حال معينة، لا تلزم إلا في حال معينة، سيذكرها في الحديث الذي بعده. فالمصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث، أورد هذا ماذا الحديث، وكان الأولى والله أعلم أن يقدم حديث كعب بن عجرة الذي فيه أنه لما حلق يعني ماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، ويأتي بالحديث الذي بعده وأن ما في فدية، لأجل أن يفرق أن الفدية لا تلزم إلا في حال. كان الأولى أن يكون فيها تقديم وتأخير لهذه الأحاديث، كان الأولى أن يقدم حديث كعب بن عجرة الذي سيأتي. أظلهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. نعم، هذا الحادثة حصلت في الحديبية في السنة السادسة، حصلت في الحديبية في السنة السادسة. جيء بكعب بن عجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه. ما السبب كثرة هذا القمل الذي نزل من رأسه على بدنه وعلى وجهه؟ قال يعني كما جاء ماذا في بعض الأحاديث أن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه مرض، مرض فترة من الزمن، وعادة الإنسان إذا مرض قد لا يقرب الماء ولا يتنظف، فإذا كثر يعني ماذا كثرت الأوساخ في الإنسان، يعني تتحول هذه الأوساخ إلى قمل، تتحول هذه الأوساخ إلى قمل في الإنسان. قالوا السبب كثرة القمل في كعب بن عجرة أنه مرض وما استطاع الاغتسال، وتراكمت فيه الأوساخ ثم أنتج ذلك يعني قملا، يعني نزل من رأسه إلى بدنه. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء به أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى، أي أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى. فمن هو الذي اعتدى عليه الآن؟ الذي اعتدى عليه هو القمل، تذكرون هذه القاعدة وهي ما يتعلق بدفع الصائل، الذي اعتدى عليه القمل ماذا حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلق شعرك وأخرج الفدية، أحلق شعرك وأخرج ماذا؟ الفدية. فلماذا أمر ماذا بالفدية مع أن الذي آذاه القمل؟ نقول لو كان الذي آذاه الشعر، وهذا قد مر معنا، ليس عليه فدية، أما وقد آذاه القمل ولم يؤذي ماذا الشعر، فعليه الفدية. هذه تسمى في باب دفع الصائل، وقد مر معنا الكلام على هذه المسألة في القواعد. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الفدية، وخير بين 3 أشياء. إذن الناس فيما يتعلق بحلق الشعر، إما أن يكون إنسان جاهل أو ناسي أو مكره، حلق شعرك كاملا لا إثم ولا فدية. القسم الثاني أن يكون إنسان محتاج للحلق كما في هذه الحالة، نقول أحلق وتخرج الفدية. أحتاج الإنسان إلى الطيب، نقول أعمل الطيب وأعمل أخرج الفدية. أحتاج الإنسان إلى لبس المخيط، نقول تلبس المخيط وتخرج ماذا الفدية، وهكذا في باقي المحظورات، هكذا في باقي المحظورات إذا احتاج. أما إذا لم يحتاج نقول آثم وعليك الفدية، آثم وعليك الفدية. والقسم الثالث إذا كان الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا إثم ولا فدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحلق، ثم خير بين 3 أشياء فدية: إما أن يذبح شاة يذبحها في نفس المكان ويعطيها الفقراء والمساكين، وإما أن يطعم 6 مساكين، والراجح أنهم ليسوا من مساكين الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قيد هذا الأمر مساكين الحرم. 6 من المساكين، يعطي لكل مسكين نصف صاع، أي مدين من البر، سواء كان مطبوخا أو كان نيئا، أو كذلك يعني ماذا أن يصوم 3 أيام، والثلاثة الأيام متتابعة وغير متتابعة. هذه فدية يعني ماذا فعل هذا المحظور، فدية فعل هذا ماذا المحظور. وسيأتينا قد يترك الإنسان مأمورا وقد يفعل الإنسان محظورا، وما الفرق بين الأمرين وما هو اللي يلزم؟ سيأتي الكلام على هذه المسائل. فالمناسب والله أعلم كان الأولى أن يذكر حديث عبد الله بن عباس بعد حديث كعب بن عجرة، وأن الفدية لا تلزم إلا بحلق الشعر كاملا أو أكثر الشعر، وأن حلق بعض الشعر للحاجة ليس فيه فدية. هذا كان الأولى، كان الأولى. فما أدري الحافظ رحمه الله لعل كان يسرد سردا من حفظه عليه رحمة الله ولم يراعي هذا الأمر. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. عند السؤال ولا أشكال هذا؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز رعاية الكلاب؟ رعاية الكلاب؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا غير زرع أو حراسة، يعني ذكر أو زرع، يعني ذكر حراسة أو زرعا أو صيد، ينقص من أجره كل يوم قيراط. وقعت فسير القيراط هذا مثل جبل أحد، ما يجوز الإنسان، هذا حرام. إذا كان يقتني لمجرد الزينة، اللهو، اللعب، وأيضا هو نجس يا أخي، ويمنع دخول الملائكة. نجس، تقصر الإناء سبعا من ورائه، بل تقصد جسدك ويدك إذا لحس سبعا، وربما أولاهن بالتراب نقول، يعني على قول. وأيضا يمنع دخول الملائكة، صحيح. أما الكفار فحدث ولا، سبحان الله، عجائب وغرائب عندهم فيما يتعلق بتربية الكلاب. يلعب في البيت كأنه واحد من العائلة، كأنه واحد من الأسرة، بل اهتمام يعني به ربما أكثر من الاهتمام بالأولاد، في طعامي وفراشي ومستشفى خاص، وربما تأتي سيارة إسعاف تسعفه إذا حصل له مرض ولا شيء. عجائب وغرائب رأيناها، صحيح، ويباع بمئات الدولارات بل بآلاف الدولارات. كم أتي لليمن حمل له قلاب حمل لدينا كلاب عندنا، يطردهم الأولاد للكلاب، هذه ما لها قيمة عندنا. صحيح، من أنقص الحيوانات ومن أرقص الحيوانات الكلاب هذه، إنما رخص فيه الشارع في حال، في حالة محددة معينة. أما يقتل الإنسان الكلاب لمجرد الزينة، سبحان الله، رأيناهم في الحال. الآن قد انتشرت العادات إلى بلاد المسلمين، معه الكلب يخرج من السيارة تجده رأسه خارج من البوابة حق السيارة ويمشي ويفتخر بهذا الكلب، كلب سبحان الله. هذه من العجائب، هذه من العجائب، نباح وصياح وبول وغائط ورجس، نسأل الله السلامة والعافية، ويمنع من دخول الملائكة. كل هذه أمور محرمة، ما يجوز الإنسان يفعلها. إذا كنا إحنا نختلف مع بعض الأخوة في القطط، يربي قطة ويأكلها ويشربها، وهي قطة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاقتناء، من حيث ماذا؟ أنها تقتنى، بل حتى تشترى يعني على الراجح إذا احتاجها الإنسان. لكن كلب لا، ما يصلح هذا. هنا يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم خطبة النكاح وهو محرم؟ خطبة يعني وليست خطبة. خطبة النكاح ليش يخطب؟ يعني معناه في عقد، إن الحمد لله، هذه خطبة النكاح، خطبة الحاجة تسمى خطبة النكاح. لا، الخطبة يخطب المرأة، يريد يتقدم لمرأة فتوافق، لكن ما في عقد، هذه خطبة، يخطب امرأة. لكن خطبة، خطبة النكاح معناه في عقد، كيف؟ من الذي يأتي بخطبة النكاح؟ هو محرم لغيره، لغيره، يعني ما هو ولي ولا هو ناكح أو كذلك امرأة، يعني إنسان ثالث، كما قلنا في الشخص هذا يكون محرم في عقد ماذا؟ لحلال. إنسان هذا محرم ويعقد لحلال وما هم الأولياء، ما في إشكال. فما تصور إلا في هذا المسألة، إنسان محرم استدعوه إلى مكان وهو محرم، يعني يريد يعقد لامرأة على رجل كلاهما حلال، ويأتي بخطبة الحاجة، ما في مشكلة. إيش السؤال الآن؟ محاضرة، تقصد المحاضرات في أيام النكاح يداومون عليها، ما لها أصل هذه المحاضرات، هذه ما لها أصل، صحيح. يعني بعض الأشياء كما قلنا فيما يتعلق بخطب الجنائز دائما خطبة عند القبر ما لها أصل هذه، وهكذا فيما يتعلق خطبة النكاح يعني يأتي إنسان فيحاضر في المجلس قد جمعا، إذا كان تفعل في النادر يريد يذكر في غفلة الناس وكذا ما في مشكلة، لكن على الدوام يعني كل يعني زواج يفعل هذا هذه ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى هذا الشخص يملون منه، الناس في فرح يريدون يتكلمون يوسع الله عليهم في مآكل ومشارب والكلام، هذا يريد يخطب يقول يا أخي ما يكفي خطبة الجمعة. صحيح بعض الناس لما تكثر عليهم الكلام يتضايق، تكثر على الناس حتى لا يكره المستقيمين ويكرهون كل كلام، دائما خطب دائما خطب دائما خطب، لا النبي عليه الصلاة ما فعل هذا الشيء، راعى برضه أحوال الناس، أحوال الناس العادية راعاها النبي عليه الصلاة، ما كل مجلس كان النبي عليه الصلاة يجلس يفتح لهم محاضرة، سيملون كان يتذكر مع أصحابه ويضحكون ويتكلمون، أما في كل، ولهذا عبد الله بن مسعود لما تكلم معهم في خطبة يوم من الأيام فقالوا لو داومت معنا، قال أخشى عليكم من السآمة، أخشى عليكم تسأموا مني يعني كثرة الكلام يعني في هذه المواضيع، فدائما يجعلها خطبة أو محاضرة في كل نكاح، بعدها ربما يعزمونك ولا تعزمها ولا المستقيمين. الله المستعان. وهنا يقول السائل أحسن الله إليكم، هل من يربي الغراب عليه إثم؟ مأمور بقتله كيف يربي؟ هذا خبيث أصلا، هذا من الأشياء الخبيثة ويعني منكر من المنكرات، كيف يربي هذا؟ الشارع عمر بقتله ويبقى الغراب عنده، هذا ما يصلح هذا أبدا. كيف؟ إيش يفعلون به؟ يربون الغربان، لا إله إلا الله، يربي الحمام، أما الغربان يشرينها، الصوت حقه يكفي، صوت الغراب هذا يكفي، نحن نكرهه على الشجرة، صح ولا لا؟ لما يصيحوا على الشجرة نكره، كيف هو في البيت؟ صوت ذاك، حال الله، صوت جني. وهنا يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، لو تفصل لنا حكم قتل الحية لا سيما الذي يدخل البيت. مر معنا أن الحيات الذي هي ماذا في البيوت، الحيات الذي هي ماذا في البيوت، أن الإنسان إذا وجد حية، هل هذا خاص بالمدينة وهي أنه ينشدها الله عز وجل ثلاثا، هل هذا خاص بالمدينة وانتهى الأمر أو أنه عام؟ الأقرب أنه عام، إذا وجد الإنسان حية قد تكون يعني سبحان الله من الجن، قد تكون الجن، لأن الجن يتلبسون بالحيات، ماذا يحصل لك؟ يحصل منك تنشدها ماذا الله ثلاثا، ما هو تنشدها الله ثلاثا بمعنى اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، لا تنشدها وانت قائم، تنشدها ثلاثة وانت قائم، فإن كانت يعني ماذا إن لم تكن ماذا جنية معنى أنها ستبقى تقتلها، معنى أنها ستبقى وتقتلها في هذه الحالة، وإذا كانت بالفعل جنية وقتلتها وقد أنشدتها ماذا ثلاثة ليس عليك شيء ولا تتضرر بإذن الله عز وجل، في الشارع رخص لك أنك تنشد هذه يعني تسألها بالله عز وجل يعني تنشدها أنشدك الله عز وجل إلا خرجتي، ينشدها ماذا ثلاثا، فيقول الكلمة الأولى والثانية والثالثة، فإذا لم تخرج معنى ذلك أنها ليس بجنية، اقتلها وانتهت القضية، وإذا كانت جنية عادة ستخرج ما تراها أمامك مباشر تختفي، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ينشدها ثلاثا ويمشي ويتركها في البيت، ما سينام أهل البيت عندهم حية داخل البيت ما سينامون، حية موجودة ربما ناموا في الحوش تركوا لها البيت. حية في البيت، لا المقصود هذا ما ينشدها اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، لا تنشدها ثلاثا وأنت قائم عليها، إن لم تهرب قتلت، معنى أنها ليست ماذا جنية وإلا هي استخرج أصلا إذا كانت جنية هنا. وعلى كل كما قلنا في الحديث قد يكون خاص بالمدينة تلك العوامر خاص بالمدينة، وبعضهم يقول الحديث عام، الحديث عام، ما هو الذي يستثنى من أنه يقتل على كل حال ما ينذر؟ مر معنا هذا الحي إذا وجدته في البيت ما تحتاج نذارة، هذه خطيرة جدا، نوعان من الحيات تقتلها ما تحتاج نذارة، النوع الأول والثاني تذكرون مر معنا ها؟ ليش؟ أيوه ذو الطفيتين، ذو الطفيتين يعني خطان على ظهره، وإذا نظرت ماذا إليه المرأة وهي حامل ربما سقطت، بل إذا نظر إليه الإنسان قد يعمى من قوة الله سبحان الله. هذا الشيء يذكرون هذا الأمر. فنوعان من الحيات، نوعان من الحيات ما تحتاج نذارة، إذا رأيتها تقتلها مباشرة. ومرت معنا في الأحاديث لو تذكرون أنها تستثنى. باقي هذه الحيات غير هذه الأوصاف هذه تنذر إذا كانت في البيت ثلاثا ثم تقتلها مدى مباشرة. نعم. وهنا يقول السائل أحسن الله إليكم، هل ترك واجبات الحج يلزم للإنسان الدم؟ سيأتي معنا الفرق بين ترك الواجب وفعل ماذا المحظور. على كل الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يأتي بالواجبات، فإذا نسي أو جهل استدرك ما زال باقي وقت الواجب يأتي به. أما إذا يتعمد الإنسان ترك الواجبات فهو آثم، هل تلزم به الفدية؟ سيأتي الكلام، سيأتي الكلام فيما يتعلق بفدية ترك المأمور. أما فعل المحظور هذا الذي مر معنا سيأتي زيادة إن شاء الله التفاريق بين المسألة هذه. إذا كان ما هم الأولياء الذي يعقد وهو محرم ما في دليل على المنع. لا، إذا كان هو سيعقد على امرأة أو هي معقود عليها أو الولي هو يعني محرم والزوج الزوجة حلال هذا ممنوع، لكن يأتينا إنسان ثالث محرم في عقد الإنسان حلال يستضيفه في مكة في بعض بيوت مكة يقول تعال عقد لي على امرأة ما في حرج وهو محرم ما في دليل على المنع. طيب إلى هنا.